بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثالث من الوحدة الثانية، وعنوان درسنا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يقع درسنا في صفحة 49. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان أبرز وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، تحليل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الاقتداء بسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية والسلوك. أعزائي الطلبة، الحج هو عبادة من أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. في السنة العاشرة من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو والمسلمون لأداء فريضة الحج. إذا متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في السنة العاشرة للهجرة. وقبل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن يصل إلى مكة، بين النبي صلى الله عليه وسلم للناس أحكام الحج وشروط الحج وسنن الحج وآداب الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. المناسك هي أعمال الحج. فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. دلالة الحديث: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أحكام الحج وشروطه وآدابه وسننه. عندنا في أتوقف معلومات مهمة، بيقول: حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. هذه الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم سميت حجة الوداع. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، فقال: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. هذا العمل أو هذه العبادة العظيمة، الحج، شارك فيها عدد كبير من المسلمين، وفيها خطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين خطبة جامعة، وكانت آخر لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مجموع الأمة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته. يعني كأنه يوصي الإنسان، يوصي متى؟ قبل موته. فدلالة الحديث أن حجة الوداع كانت آخر لقاء بينه صلى الله عليه وسلم وبين أمته. أتدبر الحديث النبوي الشريف الآتي ثم أستنتج دلالته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا. حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. دلالة هذا الحديث: الصحابة الكرام كانوا حريصين على تعلم أحكام الحج وترتيب أعمال الحج يوم النحر، أن يؤدوها مرتبة، وكانوا حريصين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي يجهلونها والأمور التي تشكل عليهم. وأيضا هذا الحديث يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أمته أمور الدين وبيان لهم أحكام الشريعة وسهولة أحكام الشريعة ويسر الشريعة الإسلامية. إذن في هذا الدرس أعزائي الطلبة سنتعرف على وصايا النبي في حجة الوداع، اللي منها حرمة الاعتداء على حياة الإنسان وماله وعرضه، تأكيد مبدأ المساواة، حرمة الربا، حرمة الثأر، التحذير من اتباع الشيطان، تكريم المرأة، التمسك بالقرآن الكريم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين في حجة الوداع بمجموعة من الوصايا المهمة. هذه الوصايا تضمنت المبادئ التي تتعلق بشؤون الحياة كلها، وبينت هذه الوصايا أسس الدين ومقاصد الشريعة الإسلامية. من هذه الوصايا أولا، قبل أن نذكر الوصايا أعزائي الطلبة، في عنا في أتوقف معلومة مهمة. المعلومات اللي في أتوقف معلومات لا نستهين فيها. بتقول المعلومة: من أسماء حجة الوداع حجة الإسلام. ليش؟ لماذا سميت حجة الإسلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج غيرها. أيضا تسمى حجة البلاغ، لماذا سميت حجة البلاغ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الناس شرع الله تعالى في الحج قولا وفعلا، بالقول وبالفعل. أول الوصايا إذن حرمة الاعتداء على حياة الإنسان وماله وعرضه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر. يوم النحر يعني يوم عيد الأضحى المبارك الذي يتم فيه نحر الأضاحي، يعني ذبح الأضاحي والذبائح. فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن هذه الوصية الأولى، حرمة الاعتداء على حياة الإنسان وماله وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم أعزائي الطلبة بيّن في هذه الخطبة حرمة دم الإنسان ومال الإنسان وعرض الإنسان، وأكد على هذه الحرمة وربطها بحرمة يوم عيد الأضحى وحرمة شهر ذي الحجة اللي هو من أشهر الله سبحانه وتعالى الحرم، وحرمة مكة اللي هي بلد آمن وفيها الكعبة المشرفة. وهذا كله بأكد حماية الشريعة الإسلامية لحق الإنسان في الحياة وتحريمها للاعتداء على حياة الإنسان ومال الإنسان وعرض الإنسان بدون وجه حق. ما بصير إنسان يعتدي على حياة آخر أو على مال إنسان آخر أو على عرض إنسان آخر. أيضا الشريعة الإسلامية أعزاء الطلبة حرمت أكل أموال الناس بالباطل، بالاحتيال، بالنصب، بالغصب، بغض النظر كيف كانت صورة أكل أموال الناس وكيف كان شكلها. أيضا الشريعة الإسلامية حرمت الاعتداء على عرض الإنسان بالزنا أو بالقذف، تتهم امرأة طاهرة شريفة بأنها فعلت الفاحشة بدون دليل، أو بالغيبة، تحكي عن إنسان وعن عرضه من وراء ظهره في حال غيابه، أو بالشتم، تشتم إنسان أو تشتم عرضه، أو غير ذلك من صور الاعتداء. أتدبر وأستنتج، أتدبر النصين الشرعيين الآتيين ثم أستنتج منهما الحق الذي أكدت حرمته وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الحق حرمة الاعتداء على الأموال. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق التي ذكرته الآية والذي أكدته وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حرمة الاعتداء على الدماء. الوصية الثانية أعزاء الطلبة الذي جاء في حجة الوداع تأكيد مبدأ المساواة الإنسانية. قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في وصايا: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. ما هي التقوى؟ التقوى مخافة الله تعالى في السر والعلن، والتزام أوامر الله واجتناب النواهي. في هذه الوصية النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الناس متساوين، وبأكد لنا على مبدأ المساواة بين الناس، ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن التفاضل بين الناس عند الله سبحانه وتعالى ليس له علاقة بالعرق. الله ما بيميز الناس على أساس أنه هذا آسيوي وهذا إفريقي أو هذا عربي أو هذا عجمي أو هذا فارسي. الله سبحانه وتعالى لا يميز بين الناس على أساس العرق ولا على أساس اللون، أنه هذا أبيض هذا أشقر هذا أسود، ولا على أساس النسب ولا على أساس المال، هذا غني أو هذا فقير. وإنما المفاضلة بين الناس والتمييز بين الناس يوم القيامة يكون على أساس التقوى والعمل الصالح. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دلالة الآية: المفاضلة بين الناس يوم القيامة تكون بالتقوى والعمل الصالح. إذن أعزائي الطلبة، الإسلام أرسى وأكد على مبدأ العدل ومبدأ المساواة بين الناس في الحقوق وفي الواجبات، في الجزاء وفي العقاب. الناس لهم نفس الحقوق وعليهم الواجبات، ولهم نفس الجزاء وعليهم عقوبات إنهم ارتكبوا مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، وما في تمييز بين إنسان وبين آخر. أتأمل وأستنتج، أتأمل الحديث النبوي الشريف الآتي ثم أستنتج منه المبدأ الذي أكده من وصايا حجة الوداع. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما جاء يشفع للمرأة المخزومية التي سرقت، وجاء أسامة بن زيد بقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله لا تعاقبها، أشفع لها أن لا تعاقبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني يا أسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله؟ وكان أسامة بن زيد يعني يلقب الحب ابن الحب، يعني النبي كان يحبه حبا شديدا ويعتبره مثل حفيده. فقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فاختطب، يعني خطب، فقال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. السابقين اللي قبلكم الله أهلكهم لأنهم كانوا، إذا اللي بيرتكب جريمة السرقة فيهم إنسان شريف، إنسان له منزلة، له مكانة، صاحب نسب، صاحب جاه، ما حدا بيعاقبه. وإذا سرق فيهم الضعيف، وإذا اللي بيسرق إنسان من عامة الناس ليس له سند، ليس له ظهر كما بنحكي إحنا في هذه الأيام، أقاموا عليه الحد بعاقبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله قسم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو بنت فاطمة بدها تسرق إنه رح يقطع إيدها. معنى الكلام إنه القانون يطبق على الجميع، الناس أمام القانون سواسية. فهذا الحديث نستنتج منه المبدأ اللي أكد النبي صلى الله عليه وسلم في وصايا حجة الوداع، التأكيد على مبدأ المساواة بين الناس، المساواة بين الناس أمام القانون وفي الشريعة الإسلامية. أيضا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الوصية الثالثة التي جاءت في حجة الوداع حرمة الربا. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية العظيمة تبين لنا إن الربا اللي كانوا بيفعلون الناس في الجاهلية وهو من أفعال الجاهلية التي تخالف الشريعة الإسلامية، هذا الربا اللي كان يقوم على إنه الناس يقرضوا المال لمن يحتاج ثم يستردونه بأضعاف مضاعفة مستغلين الضعفاء وحاجات الناس، هذا ممكن يكون تعريف للربا، إقراض المال لمن يحتاج إليه ثم يستردونه أضعاف مضاعفة مستغلين الضعفاء وحاجتهم. هذا الربا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم إنه مرفوض في الإسلام، موضوع يعني مرفوض. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يكون قدوة حسنة للناس، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال ربا عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. هذا الربا اللي كان العباس تعامل به في الجاهلية، يعني العباس أيام الجاهلية كان مقرض الناس بالربا، جاء الإسلام وفي ناس ما سدوا الربا اللي عليهم، فبقي العباس يطالبهم بعد الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع بيّن إنه الربا يا عباس تبعك اللي كان في الجاهلية خلص انتهى، ما طالب في حدا من الناس. والناس الآخرين النبي صلى الله عليه وسلم حكى لهم خذوا رؤوس أموالكم فقط لا تظلمون ولا تظلمون، أما ربا العباس قال إنه موضوع كله، عشان يأكد إنه ربا العباس انتهى وأنه ما في حق في مطالبة في هذا الربا، وحتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة حتى الناس يقتدوا به في هذا الجانب، وهذا أدعى لامتثال أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أتأمل وأناقش، أتأمل قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم أناقش أهمية اتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم في إبطال أفعال الجاهلية. الآية الكريمة أعزائي الطلبة تشير وتحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كقدوة حسنة للناس وامتثال تعاليم الشريعة الإسلامية، وأنه في إبطال الربا النبي صلى الله عليه وسلم يجسد القدوة الحسنة للناس بأنه تنازل عن ربا عمه العباس بن عبد المطلب وأبطل أعمال الجاهلية التي تتعارض مع مبادئ الإسلام، مع قيم الإسلام التي جاء الإسلام ليحث الناس على الالتزام بها. الوصية الرابعة التي جاءت في خطبة حجة الوداع حرمة الثار. قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. موضوع يعني إيش؟ متروك، يعني لا قصاص ولا دية ولا كفارة. وأمر الجاهلية المقصود به عادات الجاهلية الباطلة التي تخالف الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودماء الجاهلية موضوعة، يعني خلاص انتهت، متروكة، ما حد يطالب بجريمة أو بالانتقام من لجريمة حدثت في الجاهلية. وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث. أول إشي، أول دم النبي أبطل الثأر له أو أبطل المطالبة بالثأر له دم ابن ربيعة ابن الحارث اللي هو من بني هاشم. شو قصة ربيعة ابن الحارث؟ النبي بيوضح لنا، بيقول: كان مسترضعا في بني سعد، يعني بنو هاشم أرسلوا هذا الطفل الصغير رضيعا إلى بني سعد حتى يرضعوا، حتى امرأة من بني سعد ترضعه، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما حدث مع حمزة وكما كانت العادة عند العرب في ذلك الوقت. فلما كان هذا الطفل الصغير مسترضع في بني سعد، جاءت قبيلة هذيل، هجمت قبيلة هذيل على قبيلة بني سعد، فقتلوا عددا منهم، ومن ضمن اللي قتلوا هذا الطفل الصغير، قتلته هذيل، قبيلة هذيل قتلت هذا الطفل الصغير. إذن هذا هو الثأر، الثأر اللي جاء الإسلام ليلغيه وحتى ينهيه. الثأر هو قتل الجاني أو أحد أقاربه بحجة الانتقام. واحد قتل أحد أقاربي، بروح بقتله انتقاما، أو بقتله بقتل أبوه أو بقتل عمه أو بقتل ابنه أو بقتل بنته أو بقتل زوجته انتقاما بحجة الانتقام. هذا كان من عادات العرب للأسف قبل الإسلام، كان من عاداتهم الأخذ بالثأر. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العادة الجاهلية، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لأحد المطالبة بالثأر. لماذا؟ لأن هذا الثأر يترتب عليه نزاعات، يترتب عليه حروب. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يكون قدوة حسنة للناس في هذا الجانب، ابتدأ صلى الله عليه وسلم بإبطال دم ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب اللي كان له امرأة حاضنة ترضعه من بني سعد، فهجمت قبيلة هذيل على قبيلة بني سعد وقتلوا هذا الطفل الصغير في حرب كانت بينهم في الجاهلية قبل الإسلام. أيضا حتى الإسلام يمنع عادة الثأر، شرع الإسلام حد القصاص في القتل. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. دلالة الآية شرع الإسلام حد القصاص في القتل. الوصية الخامسة من وصايا التي ذكرت في خطبة حجة الوداع التحذير من اتباع الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. أيس بمعنى يأس، التحريش بينهم الإفساد. معنى الحديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الاستجابة لوساوس الشيطان. الشيطان عارف إنه ما في حدا راح يعبده من الناس في جزيرة العرب، لكنه شو بيشتغل الشيطان؟ بيحاول يفسد بين الناس، يحاول أن يفسد بين الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الاستجابة لوساوس الشيطان، كيف يستجيب الإنسان لوساوس الشيطان؟ عندما يفعل الإنسان ما يغضب الله، لما بيرتكب الزنا استجاب لوساوس الشيطان، لما بيقتل استجاب لوساوس الشيطان، لما بيسرق استجاب لوساوس الشيطان، لما بيكذب استجاب لوساوس الشيطان، لما بيغش استجاب لوساوس الشيطان. وكل هذه الأفعال فيها ترك لما أمر الله سبحانه وتعالى به أو باجتنابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الشيطان يأس من عودة أهل جزيرة العرب إلى عبادة الأصنام كما كانوا يفعلون قبل فتح مكة وقبل مجيء الإسلام. ولكن الشيطان شغال على قضية أخرى، على مشروع آخر، يسعى للتحريض بين الناس، يحرض بين الناس بالخصومات، يفسد العلاقات بين الزوج وبين زوجته، بين الأب وأولاده والأب وبناته، بين الإخوة والأخوات والأقارب، وبيعمل شحناء بين الناس، وبيعمل مشاكل، وبيعمل حروب، وبيعمل فتن بين الناس، فيقضي على الناس بهذه الوسيلة. الوصية السادسة في حجة الوداع تكريم المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. النبي صلى الله عليه وسلم بأكد على حقوق المرأة وعلى حفظ كرامة المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في هذا الحديث بتقوى الله في النساء، يعني يخوفنا من الله سبحانه وتعالى في موضوع النساء. وبالتالي تقوى الله في النساء معناه أن نحسن إلى النساء، وأن نحسن معاملة النساء، وأن نعاشر النساء بالمعروف، وأن نؤدي حقوق النساء. طبعا النبي بيأكد على هذه القضية في خطبة حجة الوداع، لأن الإسلام لما جاء في مجتمع جاهلي، هذا المجتمع كان يظلم المرأة، ينتهك حقوق المرأة، يسيء إلى المرأة، يستعبد المرأة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على الناس في آخر لقاء بينه وبينهم، في آخر لقاء جامع بينه وبينهم، يؤكد على قضية تكريم المرأة، وأن الناس ما يرجعوا يفعلوا الأفعال التي كانوا يفعلونها في الجاهلية. أتدبر وأستنتج، أتدبر الآية الكريمة ثم أستنتج منها بعض الممارسات التي أبطلها الإسلام مما كان يمارسه أهل الجاهلية بحق المرأة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، يعني لا تضيقوا عليهن، تمنعوهن من يعني حاجاتهم وأرزاقهم، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. الناس في الجاهلية أعزائي الطلبة كان الواحد فيهم إذا مات بيجي أقاربه، أولاد عمه إخوانه، يرثونه ويأخذون ممتلكاته. وكانوا بيأخذوا زوجته من ضمن يعني الميراث، فكانوا يأخذون زوجته، فإن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها لغيرهم، وإن شاءوا لم يزوجوها وأبقوها إيش؟ للخدمة. فهذا كان الحال في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أبطل هذا الأمر بحق المرأة. الوصية السابعة التي جاءت في حجة الوداع التمسك بالقرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. تركت لكم شيء ما راح تضلوا بعد ما أموت إذا تمسكتم بهذا الشيء. ما هو هذا الشيء يا رسول الله؟ كتاب الله. هذه من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم وما ورد في القرآن الكريم من أوامر وما ورد فيه من نواهي، لأن القرآن الكريم كتاب هداية، والواجب على المسلمين أن يحكموا القرآن الكريم، الواجب على المسلمين أن يحكموا القرآن الكريم وأن يرجعوا إلى القرآن الكريم، وأن يكون القرآن الكريم هو الدستور وهو المرجع الذي يرجعون إليه في جميع شؤون حياتهم في دينهم ودنياهم، وأن يأخذوا بأحكام القرآن ويطبقوا أحكام القرآن في حياتهم. التمسك بالقرآن، الاعتصام بالقرآن الكريم، يشمل أيضا الاعتصام بالسنة والتمسك بالسنة النبوية الشريفة الصحيحة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى حث في القرآن الكريم على الأخذ بالسنة والتمسك بالسنة، وأمرنا بذلك في آيات كثيرة. فقال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتانا الرسول وين بده يأتينا؟ في السنة، في أقوال النبي، في أحاديث النبي. فهذا الحديث أو في هذه الآية دلالة على أنه يجب الاحتكام إلى السنة، يجب تطبيق السنة، يجب التمسك بالسنة النبوية الشريفة والاعتصام بالسنة النبوية الشريفة. إذن الآية تدل على أن الله تعالى يحث على الأخذ بالسنة ويأمر بذلك. أتأمل وأصنف، أتأمل الوصايا النبوية الشريفة التي تضمنتها حجة الوداع ثم أصنفها وفقا لمقاصد الشريعة الآتية: حفظ الدين، في عندنا الأمر بالتقوى والأمر بالتمسك بالقرآن الكريم، هذا حفظ للدين. حفظ النفس، حرمة الدماء وحرمة الأخذ بالثأر والدعوة إلى الكرامة الإنسانية. حفظ المال، حرمة الأموال وتحريم الربا. حفظ النسل، حرمة الأثداء على عرض الإنسان. أعزائي الطلبة، في الإثراء والتوسع بدنا نتحدث عن المزايا التي امتازت بها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تميزت وصاياه بأنها اشتملت على بعض الأساليب اللي النبي كان يتبعها في توجيه الناس، خاصة عند الخطابة، حتى يكون لوصاياه ولخطبه صلى الله عليه وسلم تأثير بالغ في الناس. من هذه الأساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعها في توجيه الناس في الخطابة: أولا، إثارة انتباه الناس باستخدام أسلوب النداء. يعني لما استهل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بقوله أيها الناس، بنادي على الناس، فإثارة الانتباه أسلوب النداء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أسلوب التشويق والإثارة عن طريق إشراك الناس في الحوار وتوجيه السؤال لهم: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ هو عارف الإجابة، لكن هو بده يشرك الناس في الحوار حتى يخلي الناس ينتبهوا أكثر ويركزوا معاه أكثر، وحتى تصلهم الفكرة أسرع. ثانيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على استنصات الناس. الحرص على استنصات الناس هذا من الأساليب اللي كان النبي يتبعها في توجيه الناس. الآن في عندنا ميكروفون، سماعات، يمسك الواحد الميكروفون بيحكي بيصل الصوت لآخر واحد. زمان ما كان هذا الشيء موجود، وعدد الذين شاركوا في حجة الوداع عدد كبير جدا من المسلمين، فليس سهل أنه يصلهم الصوت بسهولة. فالنبي لما بلش يحكي طلب من أحد الصحابة أن يستنصت الناس، أنه يخلي الناس ينصتوا ويسمعوا. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني أطلب من الناس أن يسكتوا، بدي أحكي. وهكذا أيضا من الأساليب اللي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في الوصايا استخدام أسلوب التشبيه ليوصل حتى يوصل المقصود إلى المخاطبين. كان يستخدم أسلوب التشبيه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فشبه لهم حرمة دم الإنسان المسلم وعرضه وماله كحرمة يوم النحر وكحرمة مكة وكحرمة شهر ذي الحجة. الهدف منه مساعدة الناس على استيعاب الأمر وتأكيد حرمة الأموال والدماء. الأسلوب الرابع اللي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الإيجاز والاختصار، عن طريق استخدام العبارات القصيرة البليغة المؤثرة في النفوس. عبارات بسيطة، عبارات قصيرة ولكنها بليغة وتؤثر في النفوس. إذن هذه بعض من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتبعها في توجيه الناس، خاصة عند الخطابة. أعزائي الطلبة، فلنقدر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيد حرمة الدماء والأموال، ولنقدر حرص الإسلام على رعاية المرأة والاهتمام بها، ولنحرص على الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن أعزائي الطلبة إلى أسئلة التقويم والمراجعة. أبين مفهوم حجة الوداع. حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في السنة العاشرة للهجرة بعد فتح مكة، وقد خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع. السؤال الثاني، أعدد عادات الجاهلية التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم إبطالها في وصايا حجة الوداع: الربا والثار. السؤال الثالث، أوضح الغاية من التشبيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم التشبيه لإيصال المقصود إلى المخاطبين، بغية مساعدة النفوس على استيعاب الأمر وتأكيد حرمة الأموال والدماء. تشبيه حرمة الاعتداء على حياة المسلم وماله وعرضه بحرمة يوم النحر وشهر ذو الحجة وحرمة مكة يؤكد على حماية الشريعة الإسلامية لحق الحياة للإنسان، وحرمة الاعتداء على حياته وماله وعرضه بغير وجه حق. قال الرابع: أبين دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني إن الشيطان يئس من عودة أهل جزيرة العرب إلى عبادة الأصنام كما كانوا عليه قبل فتح مكة وقبل انتشار الإسلام بينهم. السؤال الخامس: أعلل ما يأتي. ألف: تسمية حجة الوداع بحجة البلاغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وفعلا. الاعتصام بكتاب الله تعالى يشمل السنة النبوية الشريفة. أعلل: لأن الكتاب اللي هو القرآن الكريم حث على الأخذ بالسنة وأمر بذلك في آيات كثيرة منها. جيم: إبطال النبي صلى الله عليه وسلم عادة المطالبة بالثأر. علل: لما يترتب على المطالبة بالثأر من نزاعات وحروب. السؤال السادس: أتأمل النصين الشرعيين الآتيين ثم أستنتج وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، طبعا الوصايا المتعلقة بالنصين. النص الأول قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الوصية المتعلقة بهذا النص الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، تكريم المرأة. السؤال السابع: اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لأداء فريضة الحج في السنة العاشرة للهجرة. ثانيا: قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، يشير إلى مبدأ المساواة. ثلاث: أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة عادة الثأر وابتدأ بإبطال دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. أعزائي الطلبة، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.